الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وقال ابن ماجه: فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أيما رجل، يعني أي رجل أمن رجلا على دمه، يعني أعطاه الأمان من القتل وأنه لا يقتله، وهذا معنى أمن رجل على دمه أي أنه لا يقتله، وبعد أن أمنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم قتله. ولا شك أنه بعد الأمان ويثق به، ولكن بعد أن أمنه قتله وغدر به، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم قتله، بعد أن وثق من أمانه غدر به وقتله. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا الغادر: فأنا من القاتل بريء. هذا القاتل النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء، ليس جديرا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه غادر خائن، فأعطى أمانا وأمن رجل على دمه أنه لا يقتله، أعطاه الأمان من القتل، ثم بعد ذلك غدر به وقتله. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنا من القاتل بريء، لأنه غادر وخائن. قال: وإن كان المقتول كافرا. حتى وإن كان هذا المقتول الذي أعطاه عهد وأعطاه أمان هو كافر، ومع ذلك غدر به وقتله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الغادر والخائن، هذا القاتل، حتى وإن كان هذا المقتول كافرا، لأنه لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أعطيته أمان، فلا يجوز لك أن تقتله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهذا الذي قتل كافرا بعد الأمان، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند أبي داود والنسائي بغير هذا اللفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة، من قتل نفسا معاهدة، المعاهدة والمعاهد هذا هو الذي له عهد، له عهد وله ذمة، سواء كان ذلك لعقد الجزية ولهدنة مع السلطان والأمان من المسلم أو نحو ذلك، فهذا هو المعاهد، هذا هو المعاهد. كما قال بعض أهل العلم: المراد بالمعاهد من له عهد مع المسلمين، من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم أو أمان من مسلم، كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فمن كان بينك وبينه عهد، حتى هو كافر ومن غير المسلمين، فكان بينك وبينه عهد. وإن كان أكثر العلم يطلق ذلك على أهل الذمة، يطلق ذلك على أهل الذمة، وقد يطلق على غيره من الكفار إذا صلحوا على ترك الحرب مدة ما، ولذلك يطلق على من كان سواء كان بعقد جزية ولا هدنة مع السلطان أو أمان مع المسلم، فهذا كافر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا، هذا المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، من قتله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بغير حقها. من قتل نفسا معاهدة، قال بغير حقها، يعني بغير سبب يستوجب قتلها، كان يكون نقض العهد مثلا وطعن في الدين ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وغير ذلك، فإذا لم يكن ثمة سبب لقتله، مع أن الذي يقيم ذلك هو ولي الأمر الذي يقيم الحد وليس لأي أحد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها، يعني بغير سبب يستوجب قتلها، فيكون هذا القتل ظلم وعدوان. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يرح رائحة الجنة، وقوله لم يرح رائحة الجنة هو كناية عن بعده عنها، كناية عن بعده عن الجنة والعياذ بالله، وهذا وعيد ولا شك أنه وعيد شديد. يقول صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. وهنا قال المنذري رحمه الله قوله لم يرح رائحة الجنة، قال الكسائي هو بضم الياء من قوله أرحت الشيء فأنا أريحه إذا وجدت ريحه، وقال أبو عمرو لم يرح بكسر الراء من رحت أريح إذا وجدت الريحة، وقال غيرهم بفتح الياء والراء لم يرح، والمعنى واحد وهو شم الرائحة، وهو في الحقيقة كما ذكرت كناية عن البعد، البعد عن الجنة. قال لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لا يوجد من مسيرة 500 عام. وجاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه الجنة، يعني منعه من دخول الجنة، هذا الذي قتل معاهدا منعه الله من دخول الجنة. وطبعا المنع من دخولها هنا أولا، المنع من دخولها أولا لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر، لأن هذا الفعل هنا كبير، إذا صدر من المسلم فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فالمراد بهذا النفي وإن كان عام التخصيص بزمان ما كما قال ابن حجر رحمه الله، قال لما تعاضت الأدلة العقلية والنقلية على أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. ومن ثم فإن قوله صلى الله عليه وسلم هنا لم يرح رائحة الجنة أي كناية عن البعد عن الجنة، وفي الرواية الأخرى قال حرم الله عليه الجنة، ليس المراد التحريم الأبدي لأنه مسلم فعل كبيرة، والمراد أنه لا يدخلها مع الأولين من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر، وهذا وعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، وجاء في رواية 40 عام وفي رواية 70 عام و500 عام، وقد حاول العلماء رحمه الله التوفيق بين هذه الأحاديث، ومما قيل ولعله أحسن ما قيل أن هذا الاختلاف سببه التفاوت في درجات السير بين الإسراع والإبطاء، قد تكون هناك مسافة واحدة يقطعها راكب الجواد مثلا في مدة، ويقطعها راكب على بعير في مدة، ويقطعها الراجل في مدة، يعني تكون أكثر من هذه المدة فتختلف. فلهذا اختلفت الروايات 70 عاما 50 عاما أو 40 عاما 70 عاما، وهنا قال 500 عام، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. وقال ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث كالحديث السابق، من قتل نفسا معاهدة، هذا الذي له عهد مع المسلمين، الذي له هذا المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، كما قلت سواء كان بعقد الجزية ولا هدنة مع السلطان ولا أمان من مسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، قال فقد أخفر بذمة الله، يكون خائنا وغادرا. قال فلا يرح، فقال عليه الصلاة والسلام فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا، يعني 70 عاما. وهذه في الروايات السابقة قال 500 عام، وهنا قال 70 خريفا، وقد ذكرت ما ذكر بعض أهل العلم من التوفيق بين ذلك. فهذا الحديث يا إخوة، هذه الحديث التي قرأناها اليوم، هذه الحديث تدل على أنه يجوز معاهدة الكفار وعقد الذمة لهم، أن هذا لا بأس به. ومن جهة أخرى فيبين عظمة هذا الدين، عظمة دين الإسلام، حيث أن دين الإسلام يراعي حقوق كل الناس حتى ولو كانوا غير مسلمين، هذا غير مسلم كافر وبينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، ولو من أهل الذمة ومن غير مسلم يهودي ولا نصراني، فإنه ما دام فإن له حقوقا تراعى. ومن ذلك أنه لا يجوز الاعتداء عليه لا بالقتل ولا على ماله ولا على عرضه. فهذا يبين عظمة هذا الدين، دين الإسلام، ورفعة مكانة هذا الدين، الذي يراعي حقوق كل الناس حتى ولو كانوا غير مسلمين، ما داموا طبعا مسالمين لأهل الإسلام. لما نقول غير مسلمين، بأن كان بينهم وبين المسلمين عهد والأمان والأهل الذمة، وليس حربيا معاديا للإسلام، فما داموا مسالمين لأهل الإسلام. ولذلك اعتبر هذا الاعتداء، الاعتداء على هذا المعاهد، اعتبر جريمة عظيمة يستحق به المسلم إذا ارتكبه الحرمان من الجنة والعياذ بالله التي ثبتت له بإسلامه. فلما اعتدى على هذا المعاهد ولهذا الذمي، اعتدى عليه، هذا اعتداء في دين الإسلام، ولم يحترم حدود دين الإسلام، عقبه الله عز وجل بمنعه عن مقامه الرفيع الذي نوه الله جل وعلا به، بأن بأن صاحبه يفوز فوزا عظيما، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرح رائحة الجنة، يعني يكون يبعد عن الجنة، وحرم الله عليه الجنة كما في الحديث الآخر الذي عند النسائي. فالأمر إذن خطير جدا، هذا من جهة لبيان عظام هذه الجريمة، ومن جهة أخرى يدل على عظم دين الإسلام وكيف أن دين الإسلام يراعي حقوق كل الناس حتى غير المسلمين. هذا ليس مسلما، ولكن ما دام مسالما لأهل الإسلام، وبينه وبينه عهد ولا مستأمن ولا ذمي، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.